أكيد مستمعينا مكملين معكم مع فقراتنا وهلأ الزاوية الرياضية. مستمعينا بزاويتنا الرياضية خلونا سوا نرحب بالزينة الشيباني رئيسة اللجنة الفنية للسباحة. أهلا وسهلا فيك يا زينة. أهلا فيك، يسعد أوقاتكم يا رب. زينة أكيد يعني هلأ الصيف شوي رجع يعني نشاط موضوع السباحة بمحافظة طرطوس، وعلى أمل نحن دائما عم نستضيف كل المعنيين، على أمل يصير عنا مسبح بطرطوس إن شاء الله سواء شتوي كونه مزبوط. يعني البحر بيخدم نوعا ما بالصيف ولكن بالموضوع الشتوي في مبادرة أخيرة، يعني بدنا نحكي اليوم عن هالمبادرة تحت شعار رسالة محبة وسلام اللي قام فيها الطفل محمد عباس من دمشق هو، ولكن أقيمت هذه المبادرة بطرطوس. خلينا نحكي عنها زينة. مبادرة المحبة والسلام للطفل محمد تامر عباس عمره 11 سنة قام فيها بالسباحة من طرطوس لجزيرة أرواد وبالعكس، قاطعا مسافة 7 كيلومتر بزمن 4 ساعات و21 دقيقة متحديا موج البحر الذي اضطر إلى تغيير المسار، وصعب الأمر عليه لأنه كان في دوران حول جزيرة أرواد. المسافة كانت 8 كيلومتر لكن الحالة الجوية السيئة يعني حذفنا 1 كيلو فصارت المسافة 7 كيلومتر. رافق الشهيد الحي، رافق السباح البطل الشهيد الحي حسام مرهج عميد جرحى الجيش والدفاع الوطني. نعم، فإذا كان في صعوبات ضمن أكيد ارتفاع الموج للمترين بالإضافة لسرعة الرياح والطفل أسرع على أنه المبادرة لازم خلاص يكملها. أدي صاركم عم ترتبوا لهذه المبادرة هي مبادرة فردية من قبل والد الطفل وتشجيع مدربه، أكيد صار لهم فترة عم يجهزوا لها. نحن أكيد بدنا نقول للطفل محمد عباس برافو عليك الله يعطيك ألف عافية، بس هيك مبادرات زينة اليوم ممكن يعني وين طرطوس عن الساحة، وين اللاذقية عن الساحة، وين التدريب في هذا المجال؟ إن شاء الله نحن عندنا خامات واعدة إن شاء الله يعني راح تشارك بالبطولات وعم يشاركوا كمان. نعم. إن شاء الله. طبعا بس بدي أحكي إنه هاي المبادرة الفردية اللي قام فيها الطفل تامر عباس هي المبادرة الأولى في العالم لطفل عمره 11 سنة يسبح بهاي المسافة وبهيك ظروف يعني جوية. حلو، يعني هي هيك مسافة 7 كيلومتر صعبة للطفل طبعاً. عمره طبعا تعتبر إعجاز في تاريخ السباحة الطويلة. طبعا والمدرب رافقه من الشام كان مرافقه الكابتن حتى سبح معه المسافة الكابتن غيث المشهور، وكان في السباح البطل صلاح زيدان كمان رافق السباح. يمكن عبر صفحات التواصل كنا عم نسمع أو نقرأ كلام كان كتير حلو بما يخص هيدي المبادرة، كانت في روح كتير حلوة موجودة، الأشخاص اللي كانوا مرافقين فعلا هذا الطفل كتبوا عنه كتير كلام حلو، لأنه عن جد طفل معجزة أنه يسبح هيك مسافة بهيك ظروف جوية، وعلى الرغم من أنه أصر أنه يأجلوا المبادرة لكن طفل أصر أنه أنا بدي أسبح وبدي أكمل رغم كل اللي واجهه من صعوبات بالبحر. كمل المسافة يعني حتى الناس اللي طلعت بالمراكب رجعت ما قدرت تكمل، أما الطفل ما شاء الله كمل المسافة. أخذت معه وقت 4 ساعات و21 دقيقة روحة روحة رجعة 4 ساعات و21 دقيقة. حلو كتير. يعني فإذا مسافة السباق كانت 7 كيلومتر. طب زينا اليوم وأنتوا يعني مدربين بموضوع السباحة، نحن وين اليوم من هيك خامات؟ طبعا أكيد موجود عندنا هيك خامات بس بدها متابعة، بدها تدريب، بدها يكون متواجد عندنا كل شيء. يعني نحن بمحافظة طرطوس ما في عندنا مسبح تابع للاتحاد الرياضي إنه نقدر نعمل هيك مبادرة. نعم. طبعا المبادرة على أساس إنه يتم تسجيلها بكتاب جينيس للأرقام القياسية. نحن بانتظار قرار اللجنة المنظمة حول قياس مسافة السباق، كان في كاميرا عم ترافق الطفل لتسجيل وتوثيق المسافة. هلا نحن بالعادة بنعرف إنه فورا بيتاخد هذا الموضوع. لا هلا في كاميرا بتوثق المسافة اللي سبحها الطفل مع الصعوبات اللي واجهها. إذا توثق إنه هاي المبادرة كانت طبعا هي أكيد نجحت بنجاح تام، إذا توثقت بشكل مزبوط أكيد إن شاء الله رح يتسجل كتاب جينيس الأرقام القياسية. إن شاء الله وإن شاء الله أنا دائما. لأنه هي المبادرة هي الأولى من نوعها بالعالم. يعني أول مرة طفل بهذا العمر بيسبح هيك مسافة بهيك طقس بهيك ظروف جوية. طبعا وكان مرافقة طفل أكبر سباح في سوريا والعالم عمره 85 سنة طبعا كأصغر يعني مرافق لأصغر سباح في العالم أكبر سباح مرافق لأصغر سباح عمره 85 هو الأستاذ جلال زيدان حلو. طبعا رافقه بآخر 500 متر كان في نصائح يقولوا له إياها كان أكيد كان في مدربين وكان في حكام وكان في لجنة إنقاذ مرافقة للطفل بالإضافة للمدربين الاثنين اللي كانوا موجودين معه بالمي. كيف تم يعني تجهيزه أو تحضير هذا الطفل يعني للسباحة؟ كان في نوع يعني من غذاء معين؟ طبعاً أكيد. هلا هو الطفل السنة الماضية قام بهي المبادرة لمسافة 3 كيلو متر كمان نجح فيها، وهي السنة أصر على أنه يعمل الروحة رجعة السبعة كيلو. نعم أكيد الله يعطيكم ألف عافية. خلينا نحكي ولو بدقائق أخيرة زينة اليوم يعني كونك رئيس اللجنة الفنية، نحكي أكثر عن تحضيراتكم لفصل الصيف. طبعاً نحن لجنة فنية متواجدين ومتابعين ومشجعين لرياضة السباحة، وحاليا عم يتم الإشراف من قبل اللجنة الفنية على مدارس تعليم السباحة المتواجدة في محافظة طرطوس بالإضافة إلى الأندية، ورح نقوم حاليا ببطولة المحافظة إن شاء الله خلال أقل من شهر بطولة المحافظة، ورح نقوم بمجموعة اختبارات لانتقاء السباحين اللي بدهم يشاركوا بطولات الجمهوريه. طبعا ان شاء الله بعد 15 يوم رح يكون عندنا بطوله محافظه، رح نعمل اختبارات لانتقاء السباحين اللي بدهم يشاركوا في البطولات. عندنا خامات جدا واعده، طبعا عم ناخذ دائما دعم من رئيس واعضاء اللجنه التنفيذيه للاتحاد الرياضي بطرطوس الاستاذ عماد حماد اللي عم يقدم دائما كافه الدعم لنا، ونحن كأعضاء لجنة فنية كلنا أكاديميين ومدربين ومعتمدين من قبل الاتحاد الرياضي العام، وعم نتعاون مع بعض إن شاء الله. وين هلأ اليوم موضوع السباحة وين عم يتم التدريب؟ هلأ في مدارس ضمن المدارس التعليمية الخاصة، بس طبعا عم يتم الإشراف عليها من قبل اللجنة التنفيذية واللجنة الفنية للاتحاد الرياضي بطرطوس، وطبعا ضمن الأندية أيضا عندنا خامات واعدة إن شاء الله. يعني أكيد حديثنا معك زينة، بختام حديثنا حابة أختم شيء يعني أقوله لكل اللي عم يسمعونا بما يخص، تبشرينا شوي بما يخص موضوع السباحة بمحافظة طرطوس، إن شاء الله الوضع على الأفضل إن شاء الله. طبعا هو عندنا موجود مسبح شتوي، طبعا والله أنا كان الأسبوع الماضي ضيفي الأستاذ رائد إن شاء الله هو جاهز، يعني بده شوية استكمال، يعني عنا سباحين عم يتدربوا 3 شهور صيف غير كافي أبدا، عنا مجموعة عنا خامات جدا واعدة، عنا فئات عمرية بمدارس تعليم السباحة، عنا مجموعة سباحين عن جد عم يحققوا أرقام على مستوى سوريا، بس عدم مواظبة التدريب الشتي يعني بس بالصيف تدريب. أنا صدقيني بكل لقاء مع المعنيين سواء أعضاء لجنة تنفيذي أو مكتب تنفيذي دائما بيكون سؤالي إلهم معقولة ما عندنا مسبح بطرطوس؟ هذا الهم صدقيني مع كل ضيف اليوم بنحاول نحن يكون بين إيدينا هذا الموضوع الشائك لمحافظة طرطوس إن شاء الله يتم استكمال المسبح، يعني هيك بيسهل علينا التدريب أكثر كلجنة فنية وكاتحاد رياضي إن شاء الله. أنا بوعدك مع أي حدا من المعنيين مع أي شخصية معنية بموضوع الرياضة دائما أن يعني نسأله ونتبشر منه شو صار بموضوع المسبح. بتحزني كلمتك وقت اللي بقلك أنتوا بالشتوية زينا شو وضع السباحة، بتقولي لي ما عنا سباحة دائما بذكرها للأسف. مع أنه عنا أبطال جمهورية وعنا بالأولمبيات الوطنية للناشئين عنا سباحين واعدين وعم يحققوا أرقام، بس عدم وجود المسبح يعني تدريبهم بالصيف يعني عم يخليهم يتراجعوا شوي، ولا كانوا جابوا المراكز الأولى على طول. بدي أشكرك زينة، وأكيد لكل المبادرات ولكل الفعاليات بما يخص موضوع السباحة رح يكون لنا عنكم دائما توقف ومحطة لنضوي عليها. شكرا لك زينة الشباني رئيسة اللجنة الفنية للسباحة، وإن شاء الله بتتحقق كل آمالكم بما يخدم الرياضة بطرطوس. شكرا كتير لكم إذاعة أمواج FM على تسليط الضوء على الرياضة والرياضيين محافظة طرطوس، بتشكركم كتير نورتينا.